معنى الحديث 23 من كتاب الأربعين النووية، وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. من حفظ الحديث؟ أحسنت. من يحفظ الحديث يقرأ. الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور شطر الإيمان، والمراد بالشطر هنا هو النصف كما ذكر بعض العلماء، وذكر بعضهم أن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف. وفي حديث الرجل من بني سليم: الطهور نصف الإيمان. ومن العلماء من قال: الطهور شطر الإيمان، أي يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان، لكن من غير تضعيف. وهذا القول فيه نظر، وأكثر أهل العلم أنه شطر الإيمان أي نصفه. والطهور المقصود به هنا التطهر بالماء من الأحداث، وقد أخرج مسلم وبدأ بتخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك النسائي. ولهذا اختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان أي نصف الإيمان. ومنهم من قال أن الإيمان يكفر الكبائر كلها، والوضوء يكفر الصغائر، فيكون بهذا الاعتبار هو الشطر. ومنهم من قال الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان، فصار نصف الإيمان، وهذا ضعيف كما ذكر ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه على الأربعين النووية. ومنهم من قال المراد بالإيمان هنا الصلاة، الطهور شطر الإيمان. من أين عرفتم أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة؟ قالوا من قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله عز وجل سمى الصلاة إيمان، المراد صلاتكم إلى بيت المقدس لن يضيعها الله تبارك وتعالى. والصلاة مقسومة إلى حركات وركوع وسجود ووضوء، فالصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فالوضوء يعتبر هو شطرها، يعتبر هو شطرها. والمقصود بالوضوء هنا أو الطهور، الطهور أي الوضوء. والطهارة تنقسم إلى حسية ومعنوية، الطهارة من الشرك، الطهارة من المعاصي، الطهارة من السيئات، والطهور بمعنى الوضوء. بالمعنى العام كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ أو تملأان، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله، سبحان الله المقصود أنزه الله، سبحان الله والحمد لله، والحمد لله أي أن كل المحامد التي يحمد الناس بعضهم بعضا بها كلها لله، وسبحان الله أي أنزه الله عما لا يليق به من قول المعطلة والمشبهة ومن قول أهل الضلال، أنزه الله تبارك وتعالى. والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هنا شك الراوي، وهذا من الضبط في الرواية أنه لما وصل هنا وحصل له شك أدخل أو، وهذا من الضبط والإتقان ومن الأمانة العلمية حتى لا يورد عن الرسول إلا ما علمه رحمهم الله تبارك وتعالى. تملأان أو تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والمقصود أن سبحان الله والحمد لله قولها والإكثار منها تملأان ما بين السماء، ليس المقصود السماء الذي فوقنا لا، ولكن ما بين السماء كلها التي فوقنا والتي فوق الأرض كلها. وهذا يدل على بركة هذه الكلمة العظيمة والكلمة الطيبة، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وقد خرج الترمذي من حديث الأفريقي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس دون الله، ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه، إلا أن الحديث ضعيف. وقد خرج الفريابي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان إحداهما من قالها لم يكن لها ناهية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله والله أكبر. والحديث هذا فيه ضعف أيضا. فالحمد لله اتفقت الأحاديث على أنها تملأ الميزان، الحمد لله اتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان. وقيل أن هذا ضرب مثل، قيل أن هذا ضرب مثل، وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. وقيل أيضا بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، وهذا قول لبعض أهل العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة: يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. والحديث صحيح. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان، ثقيلتان في الميزان، وهذا يعني أن الله عز وجل يحب هذه الأعمال، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل، فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا فيه حث للإكثار من قول هذه الكلمة، وإن أضاف الإنسان إليها غيرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله والحمد لله، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصدقة قال والصبر ضياء، قال والصلاة نور، نور في قلبك ونور في يدك ونور في بصرك ونور في سمعك ونور في حياتك كلها. فالصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. جاء عند الإمام مسلم والصيام ضياء في بعض نسخ الإمام مسلم. هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها. فالصلاة نور، والصدقة برهان، والبرهان من النور، والصبر ضياء، والضياء من النور. فكل هذه الأعمال نور. فإذا من الله عليك بالصلاة تمن الله عليك بنور، وإذا من الله عليك بالصدقة فهي برهان، والبرهان عبارة عن نور، وإذا مر الله عليك بالصبر فهذا أيضا عبارة عن، قال والصبر ضياء، عبارة عن نور أيضا. إلا أن بعضها له نور يختلف عن الآخر. فالصلاة نور مطلق، فالصلاة نور مطلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور المؤمن، نور المؤمن، وفي سنده ضعف، إلا أن معناه صحيح. فهي للمؤمن في الدنيا نور في قلبه وفي بصيرته، يعني تستنير. ولهذا تجد أحيانا يكون عندك غم وحزن وكرب وضيق، ولما تصلي تنشرح سرائرك ويزال همك ويكشف غمك وتستنير بصيرتك وتجد راحة جميلة طيبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت قرة عيني، عيني في الصلاة، فتقر عينك، كناية عن الاستقرار والراحة والنور التي يمن بها الله تبارك وتعالى على المرء المسلم. نور في القبر، نور في الصراط، نور حتى يدخل بها الإنسان الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهانا، أي ولا برهان أي يوم القيامة. والصدقة برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ومنه حديث أبي موسى إن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس. ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. والصبر ضياء، والصبر ضياء، والصبر المحمود يعني المقصود به ضياء نور، وهو نوع من أنواع الأنوار، وهو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة. الصبر ضياء وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر. فالله جعل الشمس ضياء لأن في نورها شيء من الحرارة بخلاف نور القمر ليس فيه شيء من الحرارة. ولهذا إذا جلس الإنسان تحت ضوء الشمس يحس بحرارة، وإذا جلس الإنسان تحت ضوء القمر لا يجد حرارة، مع أن هذا نور وهذا نور. ولهذا الله جل حينما ذكر الشمس قال وجعل الشمس ضياء، جعل الشمس ضياء لما تحمل الشمس مع ضوئها من حرارة بخلاف القمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء نور فيه إشراق، فيه إشراق وفيه حرارة، وفيه حرارة. وهذا الصبر لأنه شاق على النفوس، وإذا من الله على الإنسان بالصبر فإنه يحرق أشياء كثيرة. الصبر فيه متاعب، صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فحينما تأتيك معصية وتتركها ابتغاء مرضات الله هذا صبر على المعصية، وحينما تأتيك طاعة وقت صلاة الفجر وانت نايم فالمؤذن يؤذن وأنت تترك البطانية تنطلق إلى المسجد للصلاة، فأنت ماذا؟ أنت في هذه الحالة تصبر على الطاعة. وأحيانا تأتيك بلايا ومحن فتصبر والصبر هنا بقلبك وبلسانك، فلا تتذمر بلسانك ولا تعترض بقلبك على أقدار الله تبارك وتعالى، وهذا صبر على أقدار الله. فإذا من نزلت عليك بلايا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فتجد المؤمن صابر بقلبه وبلسانه، وهذا صبر على أقدار الله المؤلمة. فيجمع الإنسان بين أنواع الصبر كلها، أنواع الصبر كلها. فالصبر على طاعة الله أفضل من الصبر على معصية الله. الصبر الذي يدفعك على فعل الطاعات كلها، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الصبر على المعصية وتركها. المرتبة الثالثة وهي الصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر ضياء، والقرآن والصبر ضياء، والقرآن حجة، حجة لك. والمقصود بالقرآن حجة، حجة لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله عز وجل يجعله شافعا لك يوم القيامة ومشفع، ويجعله نورا لك، ويجعله برهان لك، ويجعله شفاء لك. كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم قرأ هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين. من الظالمون؟ الذين لا يعملون به ولا يقفون عند حدوده، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا هو. فالقرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة كالجسد، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. والقرآن يقف لك في قبرك، يشفع لك. فإذا جاء إليك الملائكة يقف القرآن ويقول: يا رب منعته النوم في الليل فشفعني فيه. فهو حجة لك وشافع لك ونور لك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فيشفع القرآن لصاحبه ويكون قائدا له وسائقا له إلى الجنة. ولهذا قال أبو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن سخ في قفاه فقذفه في النار عياذا بالله. إذا أراد الإنسان أن يجاهد أعداءه بالقرآن، وجاهدهم به جهادا عظيما. إذا لك أعداء وما استطعت أن تقاومهم عليك بالقرآن، يدفع الله عنك البلاء، ويدفع الله عنك الشر، ويدفع الله عنك الأمراض. ولهذا لما قلت قراءة الناس للقرآن كثرت الهموم والأحزان والوساوس والتعب والضيق. ولهذا أسعد الناس في الحياة هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاجعل لك وردا من القرآن ومن أصحاب القرآن ومن المحبين للقرآن، تسمع القرآن وتتلوه آناء الليل وآناء النهار، تسعد وترتاح ويذهب عنك الأمراض والقلق والهم والحزن. قال أحدهم: مرضت مرضا نفسيا فعكفت على البقرة أقرأها، قال: فارتحت وانشرح صدري، ويعني حصل لي من الانشراح والراحة، فالله بي عليم. قال: فلما تركتها هلت الهموم والأحزان، قلت: أعد إليها من جديد. لا تتركها ما دام وجدت فيها مندوحة وجدت فيها راحة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيع لها البطلة. ولهذا تجد أن الشيطان يحاول إبعاد الإنسان عن هذه، عن قراءة القرآن مطلقا. حتى بعض الناس ما يقرأ في اليوم ولا شيء، ولا يفتح المصحف عياذا بالله. والإنسان إذا عود نفسه على قراءة القرآن خلاص يصبح هذا عادة عندك، ضروري تقرأ القرآن، بركة، نور، سعادة، انشراح، بعض الناس يمشي المصحف معه، يركب فوق يفتح المصحف يقرأ، في الطيارة يفتح المصحف، في الشارع تراه يفتح المصحف يقرأ. لما؟ هذا راحتي، هذا سعادتي، هذا شفائي، هذا غذائي، هذا نوري، هذا حياتي، القرآن الكريم. وبعض الناس ما أثقل المصحف عنده، ما يستطيع يقرأ. ما لك يا فلان؟ قال والله تعب، أول ما أفتح المصحف يأتيني تثاؤب. وفلان يقول أفتح المصحف أريد القراءة أنام على طول، الشيطان ينفخ له وينومه، وربما أنه بمجرد أن يقرأ القرآن فيه مرض، فيبدأ القرآن يدخل فيه فيتفاعل فيحس بقلق يطرح المصحف. قال أحدهم قرأت القرآن فوجدت تعبا. قلت نعم. قال لما؟ قلت لأن القرآن دخل، بدأ يشتغل داخلك لتنظيفك، فوجدت قلقا، لأن هناك معركة يقوم بها القرآن بداخلك أنت، فلا تستسلم. قال وكيف؟ قلت واصل. قال إلى متى؟ قلت حتى يذهب القلق وتستريح الروح. معناها أن القرآن انتصر على تنظيف ما بداخلك من الأمراض، فاسترحت واستقرت حياتك لقراءة القرآن. ولهذا أحيانا يأتيك ممسوس ويقف أمامك فيه جن تقرأ القرآن ويعمل هكذا. لما؟ بدأ القرآن يعمل عمله، يعمل عمله، يشتغل، وأنت تصيح تقول خلاص بطل، إيش بطل؟ القرآن علاج، بدأ يدخل القرآن فيك ويعمل العمل. ولما لدغ ذلك الرجل ثعبانا جاء أبو سعيد وقرأ عليه القرآن. ماذا فعلت سورة الفاتحة في السم؟ سم ماذا فعلت فيه؟ قرأ الفاتحة سبعا، لدغاه ثعبان وقرأ الفاتحة عليه سبع مرات، فقام الرجل كأنما نشط من عقال. فالقرآن حجة لك أو عليك، فلا تحرم نفسك من قراءة القرآن الكريم. كل الناس يغدو أن يصبح في الصباح، كل الناس يغدو فبائع نفسه، يعني كل إنسان ساع، فبائع نفسه ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فبائع نفسه أو معتقها. كل الناس يصبحون في الصباح، هذا بائع نفسه، بائع نفسها للهوى وفي هلاكها أو معتقها، وذلك اشتراها وفكها وسعى في طاعة الله. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين، هذا باع نفسه لله تبارك وتعالى بأنفسهم إلى آخر الآية. قال الله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهنا فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جمع القبيلة قال كما يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال أبو بكر بن أبي عياش قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت من الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال فوالله ما نسيتها. وكان بعض السلف يبكي ويقول ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. وقال محمد بن الحنفية إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وقال من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر. وقيل له من أعظم الناس قدرا؟ قال من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا. وهذا هو فالواجب على الإنسان أنه يشتري نفسه، لا يبيعها للشيطان. أسأل الله أن يحفظكم. إلى هنا بارك الله فيكم.